أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول: هل رؤوس أهل البدع يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين؟ هذا هو الأقرب، أن رؤاس البدعة وهم الذين دعوا للضلال كالجهمية والمعتزلة ومن حذى حذوهم من الملاحدة والذين خالفوا الكتاب والسنة هم الأئمة المضلين، هم منهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى ينتقل الشرك الأصغر في الألفاظ إلى شرك أكبر؟ الشرك الأصغر سلم وطريق إلى الشرك الأكبر، فإذا الواقع بالشرك الأصغر تمادى به الأمر حتى يصل إلى درجة الشرك الأكبر، فهذا هو الوقوع، هذا هو الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر سلم وطريق. فمثلا من حلف بغير الله فقد أشرك، إذا لم يقصد الحالف تعظيم المحلوف به فهو شرك أصغر، فإذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر. هذا ينتقل الشرك الأكبر، الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر إذا تمادى به صاحبه. الشرك الأصغر مثلا قلنا الحلف، الأصل بالحلف بغير الله شرك أصغر، لو قال: والنبي وحياتك بعينك بأبي، هذا شرك أصغر. لكن إن كان جريا على على اللسان ولم يقصد التعظيم، ما قصد تعظيم المحلوف به وإنما جرى على لسانه فقط، فنقول هذا شرك أصغر فاحذره. فإن قصد تعظيم المحلوف به معناه أنه أعطاه حق الله عز وجل وهو العظمة، فإن التعظيم لله وحده، فإذا عظم المحلوف به حلف بغير الله معظما له معناه أنه سواه بالله، فهذا هو الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت في مسجد فيه قبر، ماذا يجب علي؟ إيش؟ يقول: صلى في مسجد فيه قبر، ماذا يجب علي؟ يجب عليه أن لا يعود مرة ثانية، لأنه ربما أنه فعل ذلك وهو لا يدري ولا يعرف الحكم، فلا يصلي مرة ثانية في مسجد فيه قبر، وأن يستغفر الله عما مضى، لأنه جاهل والله عز وجل أرحم الراحمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ الجهل. هل يعيد الصلاة؟ إذا كان يعلم أنها صلاة واحدة يستطيع أن يعيدها نعم، أما إذا كان صلوات وهو جاهل ولا يدري عن الحكم فلعل الله أن يغفر له وأن يلجأ إلى الله ولا يعود مرة ثانية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، وبين والجمع في هذا الباب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ نعم، يئس أن يعبد في جزيرة العرب يوم كانوا قائمين على الإسلام ومحافظين عليه تماما، فإذا تخلوا عن الإسلام وهلكت الطائفة المنصورة التي ذكرناها الآن، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني ما أمنه إذا مات المسلمون جميعا وقع الشرك وهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. كما أن أيضا من يرتد عن الإسلام فإنه يدخل تحت قول عليه الصلاة والسلام: وإن ولا تقوم الساعة حتى يلحق حق حي من أمتي بالمشركين، هذا إذا ارتدوا. أما في وقت الصحابة ومن حذا حذوا ومن قام على أحكام الإسلام إلى اليوم، فالإسلام فالشرك لا لا لم يقع ولن يقع إن شاء الله، لأن الدولة الإسلامية ولله الحمد قائمة به. وأما عاد من يعمل شيئا بنفسه بينه ولا يدري عنه إلا الله فهذا ربه الذي سيحاسبه. أما بأنما الجزيرة العرب عموما ولله الحمد فهي على الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى الحج بدون تصريح؟ وإذا ذهبت هل الحج صحيح؟ ما ندري والله، سمعتم خطبة شيخنا اليوم ولا يمكن أن أتكلم بشيء بعده، فمن أراد شيء في هذا فليراجع خطبة الشيخ اليوم يطلبها ويسمعها ويتأكد عما ذكر جزاه الله خير. ما خلى لأحد الحجة، فالدولة ما منعت الحج إلا بالتصريح إلا من أجل المصلحة العامة، حفاظا على أنفس الناس من الزحام الذي يضر على الآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.